الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الطريقة الأفضل في مذاكرة شروح المتون العلمية؟ هل هي تلخيص الشرح في الكتاب ثم مراجعة التلخيص، أم تلخيص الكتاب ثم نقل الملخص وكتابته خارجه؟ الحمد لله، هذه الطريقة تختلف باختلاف همم الناس وعزائمهم ونهمتهم في القراءة ومحبتهم للتحصيل وطول نفسهم في التحقيق والنظر في الكتب وتقليب الأوراق وطول الجلوس على القراءة، وليس لها قانون ينفع في حق كل أحد، ولكن يعطيك العبد الضعيف تجربته في هذا الموضوع، وهي أنني عند جرد بعض المطولات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من المخلصين، ولكن لما سألت أحببت أن أجيبك بتجربتي في هذا الموضوع، وهي أنني عند جرد بعض المطولات أضع خطة مكونة من فقرات تهتم بجميع ما يتعلق بجزئيات ومسائل هذا الكتاب المقروء. فمثلا أضع فقرة للقواعد الأصولية التي ستمر علي في هذا الكتاب، وأضع فقرة أخرى للقواعد الفقهية، وأضع فقرة أخرى لاختيارات صاحب هذا الكتاب وترجيحاته، وفقرة أخرى لحكم صاحب هذا الكتاب على الأحاديث صحة وضعفا، لا سيما إذا كان صاحب الكتاب مشهورا بين أهل العلم رحمهم الله بقوة حكمه على هذه على الأحاديث وتلقي الأمة لأحكامه بالقبول والتسليم. وأضع فقرة لرد بعض الشبهات التي ترد على لسان من يذكرهم صاحب هذا الكتاب، كأن يكون الكتاب عقديا أو متفننا في رد بعض الشبه، فأذكر هذه الشبهة وأحيل برقم الجزء والصفحة في هذا التلخيص. ثم بعد ذلك يكون هذا التلخيص عبارة عن استذكار لجميع أو لأهم المسائل التي أحتاجها من هذا الكتاب. وهذه الطريقة ينبغي العمل بها في أول قراءة لهذا الكتاب، لأنك لا تدري هل ستعود لقراءته مرة أخرى أم لا. وفي الأعم الأغلب أن طلبة العلم إذا اطلعوا على الكتاب أول مرة فإنه يبقى رهينا في أدراج مكتبتهم، لا يقرؤونه مرة أخرى إلا في بعض المناسبات التي تلح عليهم بفتحه مرة أخرى. وهذه الطريقة تنفع في المحاضرات وفي تحضير الدروس وفي يسر الوصول للمعلومة وفي يسر الوصول لاختيار صاحب هذا الكتاب، لا سيما إذا كان مبرزا في فن من الفنون، فلا بد من معرفة اختياراته لينفعك في التدريس في هذا الفن المعين، وتذكر في ثنايا شرحك للطلاب جملا من اختيارات هذا الشيخ المعتمدة أقواله في هذا الفن. وإذا ثقلت نفسك مرة أخرى عن قراءة هذا الكتاب فيكون هذا الملخص ذا الأوراق اليسيرة بجوارك، تستطيع أن تطلع عليه وتتتبع مواضع الفوائد من هذا الكتاب حتى تستذكر أهم ما مر عليك في قراءته الأولى. هذه تجربة العبد الضعيف، فإن وافقت يعني ميولك فالحمد لله، وإلا فلعلك تنظر إلى ما يتوافق مع ميولك وهمتك ونهمتك في طلب العلم وقدرتك على الاطلاع والقراءة، والله أعلم.